بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: واعلم أن اسم أن الحي القيوم مذكور في القرآن في ثلاث سور: سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أحد المواضع، وهو أولها. والحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا موت ولا نوم، ولهذا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النوم اليسير، والنوم هو النوم المستغرق، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وفي الحديث: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك بالسماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني إن بمعنى ما، لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وهذا لعظيم قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. نعم. الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى، لأن الحي ترجع له صفات الذات، والقيوم ترجع له صفات الأفعال، فهو القائم بأمور عباده سبحانه وتعالى، وهو المدبر، وهو المحيي المميت. فالقيوم، وفي قراءة القيام صيغة مبالغة من القيام، هو القائم سبحانه بشؤون خلقه وتنظيم شؤون خلقه، لا يغفل عن ذلك سبحانه وتعالى. فهذان الاسمان قيل إنهما هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. هي نعم. الحي ترجع له صفات الذات، والقيوم ترجع له صفات الأفعال. نعم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. نعم. القيوم يدل على الأزلية في الماضي، والأبدية في المستقبل، فالله لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو موجودا بنفسه، لا أن أحدا أوجده، تعالى الله عن ذلك، بخلاف غيره فإنه موجود بغيره، غيره أوجده، فما من موجود إلا وله موجد إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى، فلا بداية له ولا نهاية، هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. يعبرون عن أنه واجب الوجود بمعنى أنه موجود بنفسه، لا أحد أوجده سبحانه وتعالى، وهذا من تعبيرات علماء الكلام، واجب الوجود وجائز الوجود من تعبيرات علماء الكلام، والمعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد. نعم. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. نعم. ويفيد قيامه، وكلاهما بمعنى واحد، القيام والقيوم، القائم بأمور عباده والقيام بأمور عباده، لكن الواو أقوى من الألف. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. قيامه بنفسه، لا أن أحدا أقامه أو أنه يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك. نعم. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، وكل مخلوق فإن الله هو الذي خلقه وأوجده ودبره، فهو الخالق، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، لأن قيوم أو قيام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فيفيد كمال قيامه سبحانه بشؤون عباده. نعم. وهو يفيد دوام، أنت مثلا انظر إلى هذه المخلوقات من الذرة إلى المجرة كما يقولون، من الذي يدبرها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر هذه الكائنات، هو الذي يرزقها، هو الذي يغذيها، هو الذي يحييها ويميتها، فهو المدبر سبحانه وتعالى، لا أحد يدبر معه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه. نعم. دوامه وكماله. نعم. لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، ولا يأفل. نعم. من الأفول، يعني من الأفول، وهو الغياب، لا يغيب عن خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني بزعمكم، لأنهم يعبدون الكواكب، هم أو يحاجهم بلغتهم وما يعرفون، قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب، انتقل وغاب، قال لا أحب الآفلين، الله لا يغيب عن مخلوقاته وعن ملكوته سبحانه وتعالى، قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال، فلما رأى القمر، نعم، بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، يعني لأنهم يعبدون الكواكب، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب. نعم. ولا ينقص. لا يغيب عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم. أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. نعم، هو الأول والآخر. نعم. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. نعم، الحي ويدل الحي صفات الذاتية، والقيوم الصفات الفعلية. نعم. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم ولا غفلة. نعم. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لأن فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها صفات الكمال، ففيها نفي وإثبات، أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص والعجز، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأعظم سورة في كتاب الله سورة الإخلاص، قل هو الله أحد إلى آخرها. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها. نعم، فالحي تدور عليه أسماء الأفعال، أسماء الذات تدل عليه صفات الذات الحي، والقيوم تدور عليه صفات الأفعال القائم بنفسه المقيم لغيره الرازق المدبر، كل هذا يرجع للقيوم. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة وإليهما يرجع معانيها. يرجع أو ترجع؟ وإليهما ترجع معانيها. إيش اللي عندك؟ يرجع بالياء. يرجع، لا بس. طيب. نعم. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. نعم. فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات الصفات إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ولهذا قيل إنهما هما الاسم الأعظم. نعم. قول المصنف رحمه الله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. نعم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهما ليستعين بهما أو لينفعوه سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لعبادته، وعبادته ترجع مصلحتها إليهم. أما الله فإنه غني عن عبادتهم، غني عن كل شيء. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد سبحانه وتعالى. فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نفع ذلك أو ضرره يعود إلى العباد. نعم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، للأقوياء والضعفاء والملوك والصعاليك والجن والإنس. يا أيها الناس، الناس الإنس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الذي يرزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يدبركم وهو الذي ينصركم وهو الذي يرحمكم، فأنتم فقراء إلى الله عز وجل. وإن كان عندك خزائن الأرض ذهبا فأنت فقير، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والله هو الغني الحميد، الغني الغنى المطلق، الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني الغنى الغنى المطلق، وأنتم الفقراء الفقر المطلق، فأنتم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله يتخذ وليا، يتولى أمري وشؤوني ويدبرني، فغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي موجدهما من غير مثال سبق، فطره أي أوجده من غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم يرزق الناس ولا يطعم، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام، ليس بحاجة إلى الطعام سبحانه وتعالى، هو غني بذاته، وإنما الذي يحتاج إلى الطعام هو الإنسان الفقير أو المخلوق الفقير الذي يحتاج إلى القوت ويحتاج إلى ما يبقي عليه حياته. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل من واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي. نعم يا عبادي، هذا حديث عظيم، حديث قدسي عظيم، يخاطب الله به عباده، كل فقرة من هذا الحديث فيها خطاب لعباده، فهو حديث عظيم. أوله يقول جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأن ملكه تام بدونكم، وإنما التقوى والعمل الصالح يرجع نفعه إليكم، والله غني عنه سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما أحد يعذب بفعل غيره، كل يعذب بفعله هو. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. نعم، المخيط إذا أدخل البحر ورفع ماذا يكون عليه من الماء؟ ما يكون عليه إلا بلل، بلل يسير. فكذلك لو أعطى عباده كلهم ما سألوا ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لأنه الغني الكامل، له الكمال، كمال الغنى سبحانه وتعالى. نعم. وقوله رازق بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. أي نعم، رازق بلا مؤونة، لا يكلفه إذا أعطى الناس أرزاقهم وأعطى كل شيء رزقه. شوف الحين اللي تشاهد على الأرض من المخلوقات، الآدميين والبهائم والسباع والذر، إلى الذرة، من الذي يرزق هذه المخلوقات؟ كل يصل إليه رزقه، ما أحد منها يموت جوعا، كل يصل إليه رزقه وهو في مكانه، من الذي يرزقهم؟ هو الله سبحانه وتعالى يسر لهم رزقه. نعم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت يعني أوجده، فالموت صفة وجودية. نعم. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. نعم. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار وانتهى فصل القضاء بينهم، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح وهم ينظرون إليه، ثم يقول الله: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. نعم. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. نعم. فالميت إذا أدخل في قبره وسد عليه القبر انصرف الناس عنه، يأتيه عمله، إن كان صالحا يأتيه في أحسن صورة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، وستجدني إن شاء الله قرين صدق. فيدفع في القبر فيفسح له مد بصره، ويأتيه من الجنة من روحها وريحها، ويأتيه من رزقها وهو في قبره، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نعم. والكافر والعياذ بالله يأتيه عمله في أقبح صورة، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حمومها سمومها ما دام في قبره، ما دام في قبره والعياذ بالله. نعم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ. نعم. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. نعم، الأعيان يعني الموجودات هي التي تقبل الوزن، وأما الأعراض فإنها لا توزن، مثل الليل والنهار، وهذه لا توزن، أعراض ليست أجساما. في الجسم والعرض، الجسم هو الشيء الذي له ذات موجودة تشاهد، أما العرض فهو الزمان الذي ليس له ذات تشاهد. نعم. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تأتي سورة البقرة يوم القيامة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمامتان والغيايتان بمعنى واحد، يظلان صاحبهما يوم القيامة، تظلان صاحبهما يوم القيامة. هذا فيه فضل هاتين السورتين العظيمتين. نعم. أو فرقان من طير صواف. أي نعم، صافة في الجو تظل صاحبها. نعم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. أي نعم، أن أعمال العباد نعم تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. نعم، صفاته ملازمة لذاته، لا بداية لها ولا نهاية لها، كذاته سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية لها، فصفاته ملازمة لذاته، يعني صفات الذات، يعني الصفات على قسمين، صفات ذات مثل الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، صفات ذات، وصفات معنى مثل السمع والبصر والعلم، السمع والبصر والعلم، وهذه صفات معنى. نعم. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال. أي نعم، لا بداية لها ولا نهاية لها، كما أنه سبحانه لا بداية له ولا نهاية، فهو أزلي بصفاته، أبدي بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، ولا يرد على هذا فقد الصفات الكمال بضد الكمال، هذه يصير نقص، فقدها نقص. نعم. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان

فهذا نفي باطل. نعم هذا لا لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن لا ننفي ولا نثبته. نعم، وإنما نتبع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلمون إذا وصف بأنه يتكلم وأنه يخلق ويرزق نال حلول تحله الحوادث، تعالى الله عن ذلك. نقول الله يفعل ما يشاء ويختار ويخلق ما يشاء ويختار، ولا نقول تحله الحوادث كما تزعمون، هذا مصطلح من عندكم ولا أصل له. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. إذا قال لك هل الله تحله الحوادث، فقل وماذا تريد بالحوادث؟ تريد أنه لا يتصف بصفاته الذاتية والفعلية إذا شاء سبحانه وتعالى؟ فهذا إرادة باطلة. وإن أردت لا تحله الحوادث بمعنى أنه سبحانه منزه عن أن يحصل له من العوارض من الجوع والمرض ونحو ذلك والغضب، فهذا ما ينفى ولا يثبت، لأنه ما ورد في الكتاب ولا في السنة. نحن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة ولا نزيد على ذلك، ولا ندخل في جدليات باطلة أو جدليات مجهولة المعنى، ما ندخل فيها. نقول ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله عن الله سبحانه نفيناه، ولا ندخل في المتاهات والجدليات السقيمة التي أحدثتموها. نعم. وكذلك مسألة الصفة، هي زائدة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير. كل هذه افتراضيات باطلة لا ندخل فيها. نعم. هل الصفة زائدة على الذات أو هي الذات؟ نقول هذا ما لنا شأن فيه ولا ندخل فيه، لم يرد به كتاب ولا سنة. نعم. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان يكفي أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول، فلا شأن لنا به. الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ندخل في افتراضيات أو جدليات لا دليل عليها. نعم. إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. نعم. بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده،

لا تدخل في شيء وأنت ما تحسن الخروج منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام أبو الحسن الأشعري هل مات على السلفية وعلى العقيدة الصحيحة؟ إن شاء الله، صرح بهذا أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه راجع عما كان، هذا موجود في كتبه في آخر ما كتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أبي منذ 4 سنوات. يدعون أنهم أشاعرة وأشعرية، ليسوا أشاعرة، هذولا على مذهب ابن كلاب، كلابية ما هو أشاعر، لأن أبو الحسن الأشعري آخر أمره مات على عقيدة الإمام أحمد، صرح بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أبي منذ 4 سنوات ودفن في مقابر مرتفعة عن الأرض بمقدار متر. ما؟ يقول توفي أبي منذ 4 سنوات ودفن في مقابر مرتفعة عن الأرض بمقدار متر، وأريد تخصيص قطعة أرض بجوار المقبرة وأقوم بنقله إليها ليكون في قبر شرعي، فهل يجوز لي ذلك وما الطريقة؟ إن كان فيه مقبرة لأهل السنة أنقله إليها، أما أنك تفرد القبر هذا ما يصلح، لكن أزل الارتفاع، أزل الارتفاع عن قبره ما استطعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بحديث البراء بن عازب على جواز الموعظة عند القبر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن القبر وعذابه ونعيمه؟ إذا جاءوا والقبر لم يخلص بعد وجلسوا فإن العالم يعظهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا بجنازة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا القبر لم يتم إعداده، جلس الرسول وجلس أصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير من الهدوء والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره. ففي مثل هذه الحالة لا بأس، أما أن تتخذ الموعظة عند القبر دائما هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يقول هل التبرع للأيتام عن طريق البنوك بمبلغ معين باسم كفالة اليتيم هل يكون داخلا في هذا الفضل؟ ما هو عن طريق البنوك، البنوك تشتغل بالربا، لكن الجمعيات الخيرية أعطيها للجمعيات الخيرية التي تثق بها وأنها توصله إلى اليتيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ورد خلاف بين أهل العلم في تحديد اسم الله الأعظم، فما الراجح في هذه المسألة وفقكم الله؟ الله أعلم، لكن أقرب ما يكون أنه لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنه الحي القيوم، هذا أقرب شيء، الله أعلم. نعم. انتهى وفقكم.